قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، وخير المجالس مجلس القرآن الكريم الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والذين يجلسون في مثل هذه المجالس المباركة يقال بعدما تنتهي هذه المجالس قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمتى يتسنى للإنسان مثل هذه الفرصة وهذه الدقائق الثمينة التي يجلسها ليستمع لدرس من دروس القرآن الكريم وآيات تتلى وتفسير يقرأ؟ والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير لعالمين جليلين قاما بتفسير هذا الكتاب. العالم الجليل الأول هو جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، قام بتفسير هذا القرآن وبدأ من أول سورة الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ يفسر القرآن من أوله ليستكمل هذا التفسير. فبدأ بالفاتحة، وبعدما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله وبقي الكتاب لم يكمل حتى جاء الجلال السيوطي رحمه الله تعالى فأكمل هذا التفسير من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، فاكتمل التفسير وسمي بتفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحم الله الجميع. والكتاب هذا يعد من أفضل التفاسير من أفضلها لكونه مختصرا سهل العبارة واضح العبارة، يقرأه كل من يستطيع أن يقرأ يستفيد منه ويتعرف عليه، وإن كان عليه بعض الملاحظات التي تمر معنا وننبه عليها. ولا يخلو كتاب إلا وعليه مآخذ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال الله فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا يمكن أن يطرأ عليه شك ولا نقص ولا زيادة ولا تبديل ولا تغيير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآيات التي بين أيدينا من سورة الفرقان قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية الثالثة والأربعون من سورة الفرقان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه أي مهويه، قدم المفعول الثاني لأنه أهم، وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه. لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو تفهم تفهم أحسن الله إليكم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إن ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطى طريقا منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. طيب، يقول سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أرأيت هي أصلها فعل، همزة دخلت على فعل، يعني الفعل ما هو رأيت، ورأيت ما تأتي بمعنى أبصرت من الرؤية، وهي الرؤية البصرية. رأيت السماء يعني أبصرتها، وتأتي بمعنى العلم. رأيت تأتي بما بمعنى العلم، مثل قول تعالى: إنهم يرونه بعيدا، يعني يعتقدون ويظنون أنه بعيد، لكن ما يرون يوم القيامة بأبصارهم، حتى الآن لم يأتي. فرأى تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى أبصر. هذه كلمة رأيت، إذا دخلت عليه الهمزة غيرت المعنى، إذا دخلت عليه الهمزة أصبحت بمعنى آخر. فإذا قلت أرأيت، هذا نسميه استفهام، استفهام سؤال بمعنى أخبرني. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني. وقوله هنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أخبرني عن هذا الذي اتخذ إلهه هواه. طيب، إذا كان هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت من اتخذ إلهه، أو لأي شخص مخاطب أخبرني عن من اتخذ إلهه هواه، الله يعلم. كيف نقول أخبرني؟ نقول هذا أسلوب عربي، أسلوب عربي، والقرآن يجري مجرى الأساليب العربية. فقوله أرأيت، لأن هذا استفهام يحتاج للمخاطب أن يجيب عليه أو يقف يتأمله. فأنا إذا قلت لك مثلا أرأيت ذلك الرجل الكريم الذي يفعل وفعل، هذا يشد في ذهنك تركيز أكثر. فهذا المعنى أسلوب عربي. فلما يقول الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه، يعني أخبرني، والله عالم بلا شك عالم، لكنه أسلوب يجعل المسؤول الذي طرح عليه هذا السؤال يقف ويتأمل ويحاول أن يجيب. فإذا قيل للشخص أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الآن الجملة فيها تقديم وفيها تأخير، وأسلوب التقديم والتأخير من أساليب العرب، يقدم ويؤخر، أحيانا يقدم الشيء ويؤخر مرة ومرة يقدم، هنا فيه تقديم وتأخير. الجملة أصلها ماذا؟ أصلها أرأيت من اتخذ هواه إلهه، يعني جعل الهوى إلها له، يتعبد هواه، يتعبد ماذا؟ يتعبد شهواته، هواه ونفسه وشهواته التي تريد منه ينفذها، ويطيع شهوته، ويطيع يعني أصبح أسيرا لشهوته ولهواه. الشهوة والهوى تسيره كيف شاء، ليس عنده عزة وعنده قدرة أن يصرف هذا الهوى لطاعة الله، أو يصرف نفسه لطاعة الله. يعني إذا الهوى ماذا؟ يعني النفس أو تدعو إلى أحيانا تدعو إلى الشر، تدعو إلى فعل المعاصي. النفس ضعيفة، إن النفس لأمارة بالسوء، فتأمر بالسوء أحيانا. يعني ما يجعل الإنسان كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بأي شيء؟ بالشهوات. فأنت إذا أطلقت نفسك الشهوة في كل شيء جرتك إلى النار، جرتك إلى النار وأنت لا تدري. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ينهى نفسه عن هواها. الهوى أحيانا يضلك، والله سبحانه وتعالى يخبر يقول هذا الرجل أو هذا الإنسان اتخذ هواه إلها له، معبود يعبده، يعبده عبادة. وتجد الآن من الناس من يعبد هواه، يعني إذا جاء صلاة الفجر عبد هواه ونام وترك صلاة الفجر. وخذ من سائر الطاعات والعبادات، الحج، الزكاة، الصوم وغيرها من العبادات التي فرضها الله عليه، تجده يطيع نفسه ويطيع شهوته ويطيع هواه في معصية الله. فهذا جعل، يعني وصل به الأمر إلى أنه جعل نفسه وهواها، جعلها كأنه يعبد الله، يعبدها كعبادة الله. هذا معنى اتخذ إلهه هواه، أصل الجملة اتخذ هواه وشهوته ونفسه إلها من دون الله. يقول ما هويه قدم المفعول الثاني اللي هو الإله، الإله قدمه المفعول الثاني، لأنه ماذا؟ قال لأنه أهم. يعني لو جاءك سألك قال طيب الأصل الآية أرأيت من اتخذ هواه إلهه، ليش الآية قالت اتخذ إله هواه؟ نقول لأن كلمة الإله أهم فقدمها. طيب يأتي المؤلف إلى توجيه إعرابي، هو أحيانا يتكلم عن الألفاظ، يبين لك معاني الألفاظ، وأحيانا يدخل في بعض المسائل النحوية التي يترتب عليها، يعني ترتب عليها معنى فهم الآية، أو أحيانا يعني يصير فيها إشكال فيزيل هذا الإشكال. يقول لك اتخذ، هذا الفعل اتخذ ينصب مفعولين، المفعول الأول يقول رأيت تنصب مفعولين، رأيت تقول رأيت زيدا قائما، هذه جملة، فيقول رأيت قال رأيت تنصب مفعولين، المفعول الأول اتخذ والثاني أفأنت عليه، أفأنت تكون عليه وكيلا. طيب لو جاءك سأل وقال لك اتخذ هذه وين المفعول الأول والثاني؟ نقول المفعول الأول هواه، والمفعول الثاني هو إلهه، اتخذ هواه إلهه. طيب يقول الله عز وجل أفأنت يا محمد أيها المخاطب أو يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إذا هو اتخذ هواه ونفسه وشهوته إلها من دون الله وترك طاعة الله، هل أنت عليه وكيل؟ أنت عليك البلاغ، أنت مبلغ، ما لست عليهم بوكيل ولست عليهم بحافظ. وقوله هنا معنى وكيلا قال حافظا تحفظه عن اتباع هواه. يقول أفأنت تكون عليه وكيلا، هل تكون عليهم؟ أنت لست موكل عليه، وإنما تبلغه وتوجه وتذكره، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول هذا استفهام آخر، استفهام أفأنت تكون عليه وكيلا، استفهام، الجواب ما هو؟ قال الجواب لا، لست عليه بوكيل. طيب هذا يحدث ممن؟ هذا يحدث من المشركين الكافرين الذين لا يعبدون الله، والكفار يعبدون شهواتهم ويعبدون هواهم وأنفسهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. ولذلك أعقبه يعني تقبيح حال هؤلاء الكفار والمقارنة بينهم وبين الأنعام. يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ تظن أن هؤلاء الكفار المعاندين الذين أرسلت إليهم تدعوهم إلى التوحيد ولطاعة الله، أتظن أن هؤلاء أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ الجواب لا، لا يسمعون ولا يعقلون. طيب كيف يسمعون؟ لو ناديت واحد منهم رد عليك يسمع، قال لا، المراد بالسماع هنا سماع التفهم والتعقل، يعني لا يسمعون فهم، سماع فهم وتدبر، ما يسمعون شيء ينفعهم، هم يسمعون ما أنهم يسمعون ما يضرهم ولا يسمعون ما ينفعهم، سماع تفهم ما يسمع، سماع خير له، سماع الخير يصد عنه ولا يريد أن يسمعه، وسماع الشر يفتح أذنيه. قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعقلون يعني يدركون ما تقول لهم، تظن أنهم يدركون ما تقول لهم؟ لا، ما يدركون ولا يعقلون، لا يسمعون ولا يعقلون. لو كانوا يسمعون فعلا ويعقلون لعرفوا أنك جئت لتنقذهم من النار، وجئت لتخلصهم، وجئت لتفتح لهم باب السعادة والنور والطمأنينة، لكن لا يسمعون ولا يعقلون. طيب، إذا كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، قال هؤلاء بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأنعام. قال هنا إن هم إلا كالأنعام، يعني ما هم إلا كالأنعام، إن بمعنى ما، نافية، أي ما هم إلا مثل الأنعام. الأنعام تقرأ على الأنعام، لو تأتي بشيء أو تأتي ببقر أو غنم أو إبل وتقرأ عليه القرآن تفهم؟ ما تفهم. لو تأمرها تقول صلي أو صومي ما تفهم، ما تدرك، إن هم إلا كالأنعام لا فرق. ثم قال بل، هذه بل للإضراب، انتقال من معنى إلى معنى، يعني يقول لا هم كالأنعام، لا بل أشد من الأنعام، الأنعام يعني خير منها، من هؤلاء. قال ماذا؟ قال بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام سبيلا، الأنعام أحسن وأفضل منها. من أي ناحية؟ قال هم يعني أضل سبيلا، يعني أخطأوا طريق الصواب وطريق الحق. خلقوا لأي شيء؟ خلقهم الله وخلق فيهم السمع والبصر والفؤاد، أعطاهم العقول وأعطاهم آلات الإدراك، ولكن ما استعملوها في طاعة الله، ما استعملوا في طاعة الله، فهم أشد، لأن الأنعام أقل مستوى منهم، ومع ذلك الأنعام لا تعصي ربها وتقر بوجوده وتعرف أن الله على كل شيء قدير، وهؤلاء لا يقرون، بعضهم لا يقر بوجود الله، ولو أقر بوجود الله لا يعبد الله ولا يقر به، فهم أشد وأضل من الأنعام، بل هم أضل سبيلا. قال لماذا؟ قال لأن الأنعام تنقاد لمن يتعهدها، صاحبها وراعي الأنعام والمالك للأنعام إذا تعهدها بالطعام والشراب والمسكن وتابعها واعتنى بها هي تنقاد له، تسير معه. وأقرب مثال الخيل، الخيل لما يهتم بها صاحبها بمشربها ومطعمها ومسكنها تنقاد، إن أراد منها أن تنطلق انطلقت، وإن أراد أن تقف تقف، فهي منقادة. قال لأنها تنقاد لمن يتعهدها. وهم هؤلاء المشركون الكافرون لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم، يعني هذا الإنسان لما أنعم على هذه البهيمة وأكرمها بالطعام النظيف والشراب النظيف والمكان النظيف، أكرمها وأنعمها، ردت، شكرت وعرفت أن هذا صاحبها، أن هذا صاحبها وأنه هو الذي أكرمها. لكن هؤلاء الذي أنعم الله عليهم بالإيجاد والسمع والبصر والنعم العظيمة والرزق والطعام والشراب والنوم، كل نعم لا تعد ولا تحصى، أنعم مولاهم عليهم المنعم الأول لهم، ومع ذلك لا يردون شيئا من نعم ولا يشكرون الله، ولا يشكرون الله. نعم، واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء ربك لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه أي الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس. طيب، هذه الآيات الآن، من هذه الآية وما بعدها، هي آيات ودلائل تدل على وحدانية الله، أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والإيجاد والإحياء والإماتة، تدبير الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كله بيد الله فهو المستحق للعبادة، وهذا يسمى بدليل الربوبية الذي يدل على الألوهية. فإذا أقر الإنسان بأن الله هو المتصرف بهذا الكون كله، وهو الذي أوجد هذا، من الذي خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع ومن خلق ما بينهما، ومن خلق هذا الخلق كله، من الذي أنزل من السماء ماء، من الذي أنبت الزرع، من الذي فعل هذه الأشياء، من الذي أتى بالليل وأتى بالنهار، أتى بالشمس، أتى بالقمر، من هو؟ إذا أقر الإنسان بوجود الله وقدرته وملكه التام يجب عليك أن تعبده لا تعبد غيره، هذا هو المقصود. والآن ستأتينا مجموعة من الآيات هي آيات ودلائل وبراهين تدل على أي شيء؟ تدل على أن الكون لله سبحانه وتعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهذه الآن تأتيك الآيات عجائب عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنت. ولذلك الإنسان مأمور بأي شيء؟ مأمور بأن يتفكر في مخلوقات الله ويتفكر في آلاء الله ونعم الله، كيف الليل يأتي ثم يذهب ويأتي النهار، من الذي يدبر هذا الشيء؟ في أحد يستطيع أن يدبر؟ ما أحد يستطيع أبدا، ما أحد يملك ذلك إلا الله. وأنت تلاحظ الآن ارتفاع زيادة الليل ونقص النهار، من الذي يدبر هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا الله يلفت الأنظار إلى أي شيء؟ إلى الأدلة والبراهين الكونية التي في الكون، جعلها الله سبحانه وتعالى دلائل على وحدانيته، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، كل شيء فيه آية. فتتفكر في مخلوقات الله الصغيرة والكبيرة وجدت تدل على وحدانية الله، على وحدانية الله. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هذه ألم جاءت مرة ثانية، ألم ترى، وهنا همزة عندنا، همزة استفهام، الهمزة همزة استفهام، ولم هذا حرف جزم زين وقلب. ألم ترى وترى هنا قلنا إنها تأتي بصرية وعلمية، هنا جاءت بصرية، لأن الظل كل يراه، الظل والظل والفي والشمس هذه نراها، فتكون هنا. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال ترى يعني تنظر، تبصر وتنظر. والهمزة هنا متعلقة بمحذوف، حتى نعرف تركيب الكلمة تركيبا لغويا دقيقا، هذه متعلقة بمحذوف. يقول: أجهلت ولم ترى، أعميت ولم ترى، أين بصرك؟ يعني هذا استفهام، قل أين بصرك؟ ما رأيت الظل الذي مده الله سبحانه وتعالى؟ ما رأيته؟ غاب عنك؟ ما وقفت عنده وتأملته؟ هذا المقصود. ألم ترى إلى ربك، أي كيف ترى إلى ربك؟ أنا أرى ربك، ما أراه. طيب كيف الآية؟ قال لا، ألم ترى إلى فعل ربك، ألم ترى إلى ما يفعله الله. وليس المقصود ألم ترى إلى ربك، أنت ما ترى الله، لكن ترى آثار قدرته، ترى آثار قدرته. فلم ترى إلى فعل الله وقدرته في أي شيء. قال كيف مد الظل، ما رأيت كيف مده. شوف استفهامات كثيرة، هذه استفهامات هي استعملها القرآن لشد الانتباه. ولذلك الأستاذ المتميز المعلم مع الطلاب الذي يطرح الأسئلة يحرك، أما الذي يلقي هكذا يمل الطلاب ما يستفيدون، ويمكن يكونون معك متابعين في أول الأمر ثم يذهلون ويذهبون ويتركونك، لكن طرح الأسئلة هذا تشد الأنباه، تشد الانتباه، تشد الشخص، بحيث أنك تطرح أسئلة أسئلة هذه تكون أقوى. ولذلك شوف القرآن يستعملها حتى يلفت الأنظار. يقول يعني ألم ترى إلى ما فعله الله، حيث قال كيف مد الظل. ما هو الظل؟ الظل هو طلوع الفجر. الظل حتى نفهم الآية فهما جيدا، الظل هو طلوع الفجر. الآن نحن في ليل، والليل يشتد سوادا، يشتد يشتد يشتد سوادا، إذا قرب الفجر قبل طلوع الشمس أول ما يأتيك هذا اللي يسمى الظل، وهو طلوع الفجر قبل أن تطلع الشمس. الشمس حتى الآن ما طلعت، يعني بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس أكثر من ساعة أو تقريبا من ساعة ونص. هذا الوقت هذا نسميه وقت الظل، وقت الظل، وهو وقت أهل الجنة. أهل الجنة ما عندهم شمس ولا عندهم ليل ولا نهار، عندهم مثل هذا الأمر، مثل هذا الوقت. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقال وظل ممدود في الجنة، ظل ممدود يعني ما فيه، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فالجنة بمثل وقت الفجر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. هذا الإسفار، وإذا الصبح أسفر، هذا الإسفار قبل طلوع الشمس مش نسميه، نسميه الظل. ليش سميناه ظل؟ لأن الشمس إذا طلعت تذهبه، الشمس إذا طلعت تذهب به، نسميه ظل، ينقلب ظل الشمس. يقول شوف، يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس. هذا الوقت يمده الله، يمتد على الأرض. زين، قال ولو شاء ربك، لو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول، حتى لو طلعت الشمس يبقى ما يذهب، لكنه إذا طلعت الشمس ذهبت به. قال لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس. قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلنا الشمس على الظل دليل على أي شيء؟ دليل على أنه ظل يذهب، على أن الظل يذهب. فلولا الشمس ما عرفنا الظل، إذا جاءت الشمس قضت على هذا الظل، أذهبت هذا الظل. لو ما طلعت الشمس وجدنا الظل فيه، لكن ما نعرف أنه ظل إلا إذا جاءت الشمس. ولذلك أول ما تبزغ الشمس فجر صباح طلوع الشمس يبدأ الظل يمشي يتحرك، تجد الجبل أو الشاخص أو الجدار المرتفع أو البناية إذا طلعت الشمس يمتد ظلها، يمتد يبدأ يذهب الظل، كلما ترتفع هذا الظل يتناقص حتى يذهب. رجوع الظل يسمى فيء، يسمى فيء. الفيء هو يتفيع يعني يرجع. الآن لو مثلا نقول بعد طلوع الشمس بساعة، مثلا لو فرضنا أن الشمس تطلع الساعة السادسة صباحا، لو جيت الساعة السابعة ستجد الأشخاص، أي شخص أو الموجودات كالشجر والجبل وأي شيء شاخص، تجد ظله ممتد طويل جدا كلما ترتفع الشمس. يعني هذا الممتد لو جئت بعد طلوع الشمس بثلاث ساعات أربع تجده يتناقص، حتى إذا وصل زوال الشمس أذان الظهر يذهب، ما في ظل أبدا، الشمس عمودية ما في ظل. أين الظل؟ هذا نقول هذا في رجع الظل إلى مكانه الأول، ثم انتهى، خلاص انتهى، ثم يبدأ ظل جديد بعد زوال الشمس. طيب، يقول هنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه، أي الظل الممدود، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس، يقبضه الله شيئا فشيئا حتى ينتهي. هذا يدل عليه، يدل على قدرة الله، يدل على أن الله هو الخالق، أن الله هو المدبر. لولا أن الله أوجده ما وجد، لولا أن الله أخرج الشمس عليه دليلا ليذهب ما ذهب. فهذه كلها صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب، هذه آية واضحة دليلة على ما، دليل على أي شيء؟ برهان وآية وحجة على وجود الله وقدرته وأنه متصرف بالكون. وكل يوم ظل ويمتد والشمس تأتي وتقبضه وتذهب به، من المدبر كل يوم إلا الله؟ نعم، نأخذ آية أخرى، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره. هذه آية أخرى، هذه الآية مرتبة على الآية السابقة. السابقة، الآية السابقة ظل وشمس، لما تأتي الشمس يأتي النهار، لما تذهب الشمس يأتي الليل. إذن عندنا الليل وعندنا النهار. قال الله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، الليل آية ومن آياته الليل والنهار، جعل الليل لباسا. كيف جعل الليل لباسا؟ يقول أهل البلاغة القرآنية يقولون هذا يسمى استعارة. شلون؟ كيف استعارة؟ استعارة، استعار الليل، الليل على الأرض كأنه لباس، مثل ما تلبس أنت اللباس، الله يلبس الأرض ليلا فتصبح الأرض كلها سوداء مظلمة، مظلمة على من جاءه الليل، على من جاءه الليل. فيقول استعار اللباس كأنه شبه الليل على الأرض باللباس الذي يلبسه الإنسان، لما تلبس أنت لباس يغطي ويسترك، الليل يستر الأرض، الليل يستر الأرض. قال وهو الذي جعل لكم، شوف كلمة لكم يعني مسخر لكم أنتم، ليس لأي إنسان، ليس لأي شيء، لأي شيء مخلوق آخر، وإنما لكم. قال وهو الذي جعل لكم أنتم أيها المخاطبون، جعل لكم الليل لباسا، يقول ساترا كاللباس، ساترا مثل ما ذكر الله بين الرجال والنساء أو بين الأزواج، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لولا الرجل لما استترت المرأة، ولولا المرأة لما استتر الرجل، فكأنها في العفة والستر، هي لباس له تستره وهو يسترها، فلذلك شبه الله باللباس. قال هنا وهو الذي جعل، شف كلمة وهو، الهاء مضمومة عليها ضمة صغيرة، تجد بعض الناس وهو يقرأ يقول وهو الذي، إذا قلت وهو الذي سكنتها، هي ميل ساكنة، هذه قراءة أخرى غير قراءتنا، قراءة برواية حفص عن عاصم يضمها. وهو الذي، والمصحف المثبت في المصحف واو ضمة صغيرة، فأنت تقرأها تقول وهو، ما تقول وهو الذي. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، ساترا كاللباس. والنوم، هذه آية أخرى، والنوم سباتا. كيف سباتا؟ قال راحة للأبدان بقطع الأعمال، لأن السبت هو الراحة، الراحة يسبت يعني يرتاح، فالسبات هو الراحة، النوم راحة للأبدان. لولا نعمة النوم عليك لأصابك القلق والتعب الشديد والإرهاق، لو بس ليلة واحدة، ليلة واحدة مرت عليك ولم تنم ولا لحظة، أصابك الإرهاق والأرق والتعب والإعياء، وذهبت تبحث عن شيء يعني سيسبب لك النوم أو يأتي بالنوم لك. فكيف هذه نعمة ما تشعر بها، ما تشعر بهذه النعمة وأنت تنام كل يوم وتقوم، ما تحس بهذه النعمة بأن الله أنعم عليك؟ لو تفقدها ليلة واحدة أو ليلتين شعرت بأنها نعمة. شوف نعم كثيرة عندنا حقيقة تمر علينا ما نفكر فيها، أغمض عينيك مدة ساعة وامشي في الطريق، تعرف نعمة البصر، نعمة البصر. لو أكلت طعام ثم أصابك تعب شديد في الباطنية واحتجت لدورة المياه ولم تستطع أن تخرج هذا، لعرفت نعمة الله أنك تذهب كل يوم وتطلع وتخرج، ما تشعر، ما تشعر. هذا الماء الذي ينزل منك البول كل يوم ينزل بسهولة، ما تشعر. لو في يوم واحد تأخر أو امتنع عن الخروج ساعات معدودة، لا دفعت كل ما تملك في هذه الدنيا، حتى كيف نعم عظيمة تمر علينا ما نشعر بها، ما نشعر بها. ولذلك يقولون ماذا؟ يقولون الصحة تاج على رؤوس الصحة، ما يراها إلا المرضى، المريض هو اللي يرى، يعرف أنك في صحة، أما أنت ما تدري، تمشي في الدنيا تركم. فشف نعمة النوم الراحة. قال والنوم سباتا، أنه جعل لك النوم ترتاح تقوم، من آياته الليل والنهار. قال والنوم أيضا جعل الله سبحانه آية من آياته، آية من تنام النوم الليل والنهار. طيب قال راحة الأبدان بقطع الأعمال. قال وجعل النهار نشورا، يعني جعل الليل لباس وراحة، والنهار نشورا يعني منشور، يعني النشور يعني تنتشرون فيه، تنتشرون لي يعني أعمالكم والبحث عن أرزاقكم، منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره. فهذه آيات، آيات يعني الإنسان ينبغي له أن يتأمل ويتفكر في مثل هذه الآيات العظيمة. طيب نأخذ آية أخرى، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح وفي قراءة الريح نشر بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا وفي أخرى بسكونها ونون مفتوحة مصدر وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون أي مبشرات ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير وأنزلنا من السماء ماء مطهرا. طيب هذه آية ما هي؟ الريح أو الرياح يرسلها الله سبحانه وتعالى لأي شيء؟ قال تبشر بمجيء المطر، المطر يحيي الأرض، المطر يحيي الناس به، لولا المطر لمات الناس من العطش وهلكوا، لولا المطر لماتت النباتات والزروع والأرزاق والبهائم، فالمطر هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والذي يتصرف بالمطر ويأتي به ويقطعه هو الله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي، وشوف لاحظ كلمة وهو وهو وهو في كل تدل على أي شيء؟ تدل على أنه هو واحد، ما في أحد يتصرف، يعني هو الذي وحده فقط. أما يأتي شخص يقول أنا ما يستطيع، حتى الذين يقولون الآن بالاستمطار ما يتصرفون بالكون، الاستمطار هو إذا جاء السحاب فقط، بس من الذي أوجد السحاب؟ مثل ما يقال الآن يقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى قال ويعلم ما في الأرحام، الآن الأطباء يعلمون ما في الأرحام، يعلم من الشهر الأول ويحددون الجنس ويعطونك شكله ويعطونك كل شيء، كيف تقول الله يعلم ما في الأرحام؟ نقول أن أسألك هذا، هذا نسأل هذا اللي يقول الآن أن الطب يعني بدأ يتعرف على ما في الأرحام، نقول قبل أن تحمل هذه المرأة هل يعلم؟ الله عز وجل يقول يعلم ما تحمل من أنثى ولا وما تضع، هل يستطيع أن يعلم متى تضع بدقة؟ ما يستطيع، يقرب تقريب ممكن. هل يعلم أن هذا في الرحم هذا الشخص المخلوق في هذا الرحم شقي أو سعيد؟ أو كم سيعيش؟ وكم مدة حياته؟ أين سيموت؟ ما يستطيع، يعلم أشياء ظاهرية قد ظهرت أصلا، قد ظهرت للملك قبل أن تظهر لهذا الشخص، الله يرسل الملك والملك يطلع عليه، أصبح ما صار من أشياء من خواص الله، خواص الله عز وجل يعلم أن هذه المرأة ستحمل أو لا تحمل، وكم سنة ستحمل، وكم سنة ستحمل، وكم ستأتي بالأولاد، هذا ما يعلمه إلا الله، ما يستطيع الطب ولا غير الطب. فأحيانا بعض الاكتشافات يظن بعض الناس أنها تتعارض مع القرآن، تتعارض، لا، العلم الطبي والعلم التجريبي وغيره ما يتعارض مع القرآن أبدا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح، ما يمكن أي مخلوق يرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح، قال المؤلف قرأت بقراءة، هو يتكلم عن القراءات، ونعرف أن القرآن نزل بعدة قراءات، يعني فيه قراءة مثلا الإمام نافع ورش عن نافع، قراءة حفص عن عاصم، قراءة أبي عمرو البصري، قراءات أئمة القراء كثير، فهناك قراءات قرأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب واسعة. يقول وهو الذي أرسل الرياح، وفي قراءة الريح، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، المعنى واحد. ومثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، كثير من الأمصار والبلدان يقرؤون ملك يوم الدين، وبعضهم يقرأ مالك يوم الدين، إذن المعنى واحد، لكن هذه قراءات. قال وهو الذي أرسل الرياح أو الريح، قال نشرى، نشرى هذه قراءة المؤلف، مؤلف هذا من هو؟ هذا جلال الدين المحلي، يقول هذه قراءة الإمام نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو البصري، أبي عمرو البصري يقرؤون ماذا؟ وهو الذي أرسل الرياح نشرا نشرا، زين، قال بين يدي رحمته، يعني المطر، المراد بالرحمة المطر، يعني الرياح يسبق المطر، تبدأ تهب الرياح بقوة وتلقح السحاب ثم ينزل المطر، فالرياح هي سبب نزول المطر بعد الله سبحانه وتعالى، وهي مقدمات، مقدمات، قال متفرقة قدام المطر، قال وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا، يعني نشرا، نشرا ونشرا. وفي قراءة أيضا ثالثة بسكونها ونون مفتوحة نشرا، نشرا يعني نشرا ونشرا ونشرا، هذه ثلاث قراءات. قال وفي أخرى رابعة بسكونها وضم الموحد وضم الموحدة بدل النون، كيف بدل؟ يعني بدل ما تقول نشرا تقول بشرى، هذه قراءتنا نحن نقرأ بأي شيء؟ نقرأ بالباء بشرى. قال سكونها وضم الموحدة يعني وهو الذي أرسل الرياح بشرا، هذه قراءتنا بشرا أي مبشرات، بشرا للبشارة أي تبشر، لأن هذا جاءت وهو ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات مبشرات. قال مفرد الأولى نشرا مفردها، قال مفردها نشور مثل رسول ورسل، رسول ورسل. والأخيرة هي قراءتنا بشرا، قال مفردها بشير، البشير يجمع على بشر. طيب يقول وأنزلنا من السماء، هذا فيه سميه علماء البلاغة الالتفات، الالتفات تغيير الضمائر مع أن المتكلم واحد. يقول وهو الذي أرسل، هذا ضمير ماضي أو ضمير غائب، يعني هو سبحانه هو الذي أرسل، أرسل هو الرياح مبشرات أو الرياح بشرى. ثم قال وأنزلنا، غير الضمير ما قال وأنزل، قال أنزلنا نحن. إذن جاء ضمير متكلم، الأول ضمير غائب، تغيير الضمائر هذا يسميه علماء البلاغة بالالتفات. قال وأنزلنا لأن هذا من خصوصيات الله ما أحد يستطيع أن يتدخل بها، يعني يأتي السحاب زين ثم ممكن أن يتجاوز هذه المنطقة ويذهب وينزل في مكان آخر، لكن الذي ينزله ينزل من السماء ماء هو الله، هو الله. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا قال يعني مطهر، يعني الماء الذي ينزل من السماء هو الماء الطهور، ليس بنجس ولا متلوث ولا، يعني طاهرا مطهرا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما الغرض من إنزاله؟ لماذا ينزله الله؟ الآن نشوف. تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى لنحيا به بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث، ذكره باعتبار المكان، ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما، وأناسيا كثيرا جمع إنسان، وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع إنسي. كمل. ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليذكروا أصله يتذكروا، أدغمت التاء في الذال، وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف، ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف أي نعمة الله به، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة حيث قالوا مطرنا بنوء كذا. طيب هذه نعمة إرسال الرياح وإنزال المطر، ما الغرض منه؟ قال لنحيي به بلدة ميتة، هذه البلدة التي جفت وأصابها القحط والجدب وذهبت مياهها وآبارها وماتت زروعها وماتت الضروع والأنعام، أحياها الله بالماء، هذا المقصود. قال لنحيي به أي بالماء بلدة ميتة، قال بالتخفيف ميتة، بالتخفيف ما تقول ميتا، ميتة بالتخفيف. قال يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه قال بلدة، مفترض تقول بلدة ميتة، قال لا يجوز تقول ميتا وميتة، يستوي فيه. قال ذلك باعتبار المكان، لأن كأنه يقول لنحيي به بل مكانا ميتا. طيب قال أولا نحيي، هذه الفائدة الأولى أو المصلحة الأولى، إحياء هذه البلدة بالمطر، بالمطر. ثم ولذلك الله أخبر قال إذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال هنا ونسقيه أي من مصالح المطر أنه ينزل في الأرض ينابيع وآبار، قال وأودية وغدران تمتلئ فيسقى يعني نسقيه من قال نسقيه مما خلقنا أنعاما نسقي هذا الماء نسقيه من قال نسقيه من خلقنا أنعاما قال ما هي الأنعام قال الإبل والبقر والغنم طيب غير الأنعام ما يسقون ما يشربون نقول لا يشرب يشربون مثل ماذا قال حتى الوحوش والطير والبهائم والزواحف تشرب كلها لكن خص الله الأنعام لأنه يخاطب أناس يريد أن يحرك أذهانهم يقول عندكم أنعام تشرب وأنتم تحتاجون أن تسقوا هذه الأنعام لو لم تسقوها ماتت فتذكروا أن الله هو الذي أنعم عليكم وعلى أنعامكم فمما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة شوف قدم الأنعام على الإنسان مع أن الإنسان قد يكون أحوج وأهم في شرب الماء لكن لما أراد أن يذكرهم بهذه النعم قال حتى البهائم نحن نسقي لكم حتى بهائمكم البهائم اللي أنتم عندكم هذه الله الذي يسقيها قال وأناسية كثيرة ليس إنسان ولا إنسان ولا أناسي يعني وأناسي وصفهم بأي شيء بالكثرة قال أناسية كثيرة يقول الأناسي جمع إنسان جمع إنسان تقول إنسان وتجمع أناسي يجوز أن تجمعها على إنس إنس وجن إنس تقول ويجوز أن تجمعها على أناسي وأصلها يقول أناسين أناسين فأبدلت النون ياء فأصبح يقال أناسي وأدغمت فيها الياء أو يكون جمع إنسي يعني أن جمع إنسان إنس وجمع الإنسي أناسي كلها جائزة كلها صحيحة المقصود أن نفهم أن هذا المطر الذي ينزله الله لمصلحة المخلوقين مصلحة بني آدم لهم ولمصالحهم ولمواشيهم قال ولزروعهم قال ولقد صرفناه ما هو صرفنا الماء صرفنا هذه الأمطار الله الذي صرفها ينزل على هذا المكان وينزل على هذا المكان ويقطع عن هذا المكان ويذهب بالسحاب إلى مكان آخر يصرفه كيف شاء وينزل على هذا ماء قليلا وهذا كثيرا وهذا تسير الأودية عندهم وهؤلاء يأتيهم رش خفيف من المتصرف فيه هو الله وأحيانا يأتي السحاب ويذهب لم ينزل منه ولا نقطة واحدة لأنه بيد الله سبحانه وتعالى ولا تسقط ورقة ولا تسقط نقطة من السماء إلا بعلم الله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم قال لماذا قال ليذكروا قال أصلا يذكروا أصلها ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال فأصبحت يذكروا وفي قراءة ليتذكروا أو ليذكروا قراءة أخرى ليذكروا كلها صحيحة بسكون الدال وضم الكاف أي يذكروا ماذا قال يذكروا نعمة الله أن الله هو المنعم عليهم يعني صرفه الله حتى تعرف أن المتصرف والمدبر هو الله وتذكر نعمة الله إذا جاءك المطر بقوة ونفع البلد تحمد الله وتشكر الله عز وجل لكن النتيجة ما هي فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا لنعمة الله لماذا لأنهم يعتقدون بالأمطار اعتقادات باطلة شركية وكفرية يقول مطرنا بالنجم الفلاني ونطرنا بالنجم الفلاني فإذا اعتقد أن النجم هو الذي يمطر هذا هو الشرك لكن إذا قال والله مثلا مطرنا لأنه في الوقت الفلاني هذا ما يسمى شرك ما يسمى شرك يقول مثلا في الوسم جاءنا مطر في الوسم لأن النجم الوسم جاء فجاء المطر نقول هذا ربط بالمسببات لا ما في مانع ما في مانع أن الله هو الذي يدبر الأمر وأن الله هو الذي ينزل لكن الله جعل هناك نظام نظام في الشمس والقمر والنجوم هذه فيها أنظمة ورتب الله عليها أنظمة عظيمة فلا مانع لا مانع لكن اعتقادك أن النجم هو الذي يمطر هذا هو هنا الإشكال نعم أحسن الله عليكم قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين أرسلهما متجاورين، هذا عذب فرات شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، وجعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر، وحجرا محجورا سترا ممنوعا به اختلاطهما. وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا، فجعله نسبا ذا نسب وصهرا ذا صهر، بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل، وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. تعرف نعمة الله ثم تنكر، كيف ينكرها؟ لا يعبد الله، يعصي الله. يعني والعجيب يرون الأمطار والسحاب والنعم العظيمة تتدفق عليهم ويعصون الله، يعصون الله. يأتي وقت الصلاة ما يصلون، ويرتكبون المعاصي والمنكرات المحرمة ولا يبالون. طيب أين شكر الله؟ يعني هذه نعم تحتاج إلى شكر. إذا ما ثبت هذه النعم بالشكر تزول النعم، تذهب بالشكر. لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعجب من الناس، أكثر الناس يكفرون بنعم الله، يجحدون نعمة الله ويكفرون بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يعني ماذا يقصد الله عز وجل؟ يقصد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، الله أرسله إلى الأرض قاطبة، إلى اليهود والنصارى والمشركين وكل من على الأرض. رسالة محمد رسالة عالمية على كل من يمشي على هذه الأرض. الرسالات السابقة رسالة نوح وهود وصالح وشعيب كانت إلى أقوامهم فقط، رسالة خاصة، ورسالة النبي رسالة عامة. قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني لو أراد الله أن يبعث في كل قرية بعث، لكنه جعل محمدا رحمة للعالمين. قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخوف أهلها. النذير هو الذي يخوف. قال: ولكن بعثناك يا محمد إلى أهل القرى جميعا كلها نذيرا ليعظم أجرك. لأن كل من آمن، كل من صلى، كل من تصدق، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من الأجور إلى قيام الساعة. وكل من اهتدى، كل من دخل في الإسلام، أجره إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيعظم أجره صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبب الأول. قال: إذا كان الأمر كذلك، وأنت رسالتك رسالة عالمية ومبعوث للثقلين الجن والإنس، فلا تطع الكافرين، لا تطعهم، ولو طلبوا منك ما طلبوا لا تطع الكافرين، ولا تتنازل، لأنهم يتبعون هواهم، لا تطعهم في هواهم، وجاهدهم به أي بالقرآن أو بالدعوة أو بالإسلام، وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا. قف في وجوههم وبين لهم الحق وجاهدهم. المسألة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى تعب، والإنسان يجاهد في سبيل الله في سبيل إظهار الحق وإبطال الباطل. هذا المقصود. جاهدهم أي بالقرآن واللسان والبيان، جاهدهم به جهادا كبيرا. ولاحظ ما قال جاهد فقط، لا، لأن الجهد هو بذل الطاقة، بذل الوسع، وبذل جهدك وطاقتك جهادا كبيرا. ثم عاد إلى الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وذكر الظل كيف مده، وذكر الليل والنهار والنوم والرياح والأمطار. عاد مرة أخرى ليذكرك أيضا بباقي أو بعض الآيات التي يذكرها الله لك. قال: وهو الذي مرج البحرين. مراد بالبحرين هنا البحر المالح أو البحر الملح والعذب، يعني الأنهار، المياه الحلوة والمياه المالحة. يقول: مرج البحرين، يعني المعنى مرج يعني أرسل، أطلق، أو يراد به الخلط أحيانا. أرسلهما متجاورين، يعني أطلق الماء هذا والماء هذا متجاورين. قال: هذا عذب فرات، شديد العذوبة، شديد العذوبة، وهذا ملح وجاد، وجاج يعني شديد الملوحة. والعجيب أنه ماذا جعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر. وهذا مجرب، ورأيتم جميعا ممكن تأتي بإناء كأس إناء وتصب من الماء الملح من البحر وتصب من الماء العذب الذي يعني يشرب، تصب هذا مع هذا ما يختلط بينهما حاجز، يمكن ما تراه أنت لكن موجة بينهما حاجز لا يختلط هذا بهذا. ولذلك بعض الأنهار تصب في البحار بس ما تختلط، ما تختلط بقدرة الله سبحانه وتعالى. لماذا لا تختلط؟ ما السر؟ لو اختلطت لتغير الماء، تغير طعمه. والبحر جعله الله مالحا ليعيش فيه حيوانات، الحيوانات هذه لو أخذتها وضعتها في ماء غير مالح ما تعيش، فالله جعل لها هذه الميزة. فإذا اختلط هذا بهذا هذه الميزة ضاعت. فجعل بينهما هذا الحاجز، قال جعل بينهما حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر أبدا، وحجرا محجورا يعني سترا ممنوعا، ستر مانع أن يدخل هذا على هذا، ما تراه أنت لكنه فيه ساتر يمنع الاختلاط. فهذه آية من آيات الله ينبغي الإنسان أن يقف عندها يتأملها. قال أيضا من آياته تأمل في نفسك، أنت مخلوق تأمل في نفسك. قال وهو الذي خلق من الماء بشرا، أنت مخلوق من ماء مهين، من نطفة، ماء نطفة قذرة قليلة صغيرة، خلقك الله من هذا الشيء حتى تعرف قيمتك، تعرف أنك ضعيف ومسكين. قال وهو الذي خلق من الماء بشرا، قال من المني إنسانا، فلما خلق هذا الإنسان بشرا جعله نسبا وصهرا. النسب الذي ينتسب لأهله فيقال فلان ابن فلان ابن فلان، هذا نسب. والصهر الذي يلتحق بهم، يعني مثل الزوج لما يتزوج بابنتهم هذا يسمى صهر، هو من العائلة لكنه يسمى صهر، يسمى صهر. فهذا معنى الصهر. قال ذا صهر من يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل، البنت تذهب إلى هذه الأسرة فأصبحوا أصهار لها أصهارها، أو الرجل يأتي يتزوج بهؤلاء فأصبح هو صهر لهم، صهر لهم، هذا معنى الصهر. فإما نسب الإنسان إما نسب وإما صهر، يعني أنت بالنسبة لوالديك وأهلك وإخوانك نسب، وبالنسبة لزوجتك وأهلها وأمها وأبوها وأخواته وأخوانها أنت صهر لهم، أنت صهر لهم، هذا معنى نسبا وصهرا، لا ثالث لهما، يا نسب يا صهر. قال وكان ربك قديرا، أي الله عز وجل قدير على هذا الخلق، خلق الإنسان من ماء وجعله بهذه الصفة، هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك جعل آخر الآيات خلق الإنسان وختمه بالقدرة حتى يكون يعني آية عظيمة جدا. ولذلك انتهى من ذكر الآيات ثم بيّن لك من الذي يستحق العبادة، هذه الأصنام التي لا تخلق شيئا، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق هؤلاء، ماذا خلق هذه، ما خلق الشيء، ماذا يقول الله عز وجل. نعم أحسن عليك. قوله تعالى ويعبدون أي الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركها وهو الأصنام وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته. وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار. قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ ما أرسلت به من أجل إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح متلبسا بحمده أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما تعلق به بذنوب. طيب. يقول لما ذكر هذه الآيات العظيمة دلائل تدل على قدرته وانفراده بالخلق والتدبير وانفراده بالعبادة والشكر والإنعام، يتعجب من حال هؤلاء الكفار، ولذلك ذكرهم بصيغة الغائب، لم يخاطبوا، ما قالوا تعبدون أنتم، لا، كأنهم بعيدين عن الساحة لا يلتفت إليهم، فقال ويعبدونهم، يعبدون الكفار من دون الله غير الله ما لا ينفعهم، ما ينفعهم بعبادتهم، عبادتهم هذه ما تنفعهم، تضرهم، ما تنفعهم، تعبد أصنام، تعبد شجر وحجر، تأتي إلى ميت وتقول له المدد المدد، تطوف حوله، تقرب له القرابين وهو ميت، ما ينفع نفسه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فكيف تروح تذهب إلى مخلوق ما عنده أي شيء ولا يملك شيء وتعبده وتسجد له وتركع له وتدعوه تقول يا فلان يا فلان؟ قال يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم بعبادتهم ولا يضرهم. كيف ما يضرهم؟ قال لو تركت ما ضرتك، لو لم تذهب إلى صاحب القبر ما ضرك، هو ما يضرك، والصنم هذا الذي يعبد من دون الله ما يضر لو تركته، تعبد ما يضرك بتركها، وهو الأصنام. قال وكان الكافر على ربه ظهيرا. شلون ظهيرا؟ قال معينا، يعين الشيطان، يعين يعني يعبد الشيطان وهو ضد، يعني هو مع الشيطان ضد ربه، هذا معناه، يعني كان الكافر على ربه ظهيرا للشيطان، ظهير للشيطان بطاعته. تتعجب من حال كثير من الناس يعبدون ما لا، قد بعضهم مثل ما ذكر الله عز وجل في أول الآيات يعبد هواه ويعبد شهوته ويترك عبادة الله، والله هو المنعم. قال وتلاحظ كل ما ذكر الآيات هذه ذكر لنا ماذا؟ ذكر لنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر بأنه رسول، يذكر بأنه رسول بعث لإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الطاعة، فيقول وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا تبشر من يطيعك بالجنة، ونذيرا تخوف من يعصاك أو من يعصيك تخوفه بالنار. ثم قل لهم، خاطبهم، قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا ما أريد على تبليغ الرسالة ودعوتي لكم أجر، ما أريد منكم أجر ولا طلبت منكم أجر، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم المثقلون يثقلهم هذا الأمر، لا، ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا. يقول لكن، إلا بمعنى لكن، لكن من شاء منكم أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا، يعني يتخذ طريقا إلى الله لينجي نفسه من النار، ليسلم نفسه من النار ويسلم ويكون سببا لدخول الجنة، من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. قال المؤلف حتى مثل، يعني لو أنفق ماله في مرضاة الله، لو تعبد لله يكون ذلك له. ولذلك شف المؤلف قال أنفق ماله، ليش؟ لأنه هم يقول الله عز وجل قل لهم ما أريد منكم مال ولا أجر، ما لكم، أنفقوه في سبيل الله، اجعلوا لله، لا أريده منكم، فلا أمنع، لا أمنعكم من ذلك ولا أطلب منكم ذلك. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد وإن كان الخطاب للجميع وتوكل على الحي الذي لا يموت، صاحب النعم المنعم، الآيات الكونية كلها بيده، هو الذي هو الحي لا إله إلا هو، والناس والخلق كلهم والجن والإنس يموتون والملائكة تموت كلها، كل شيء خلق الله يموت ينتهي، كل من عليها فان. وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا، توكل عليه، فوض أمرك له واعتمد ربك، لا تعتمد على مخلوق، وسبح بحمده دائما، عظمه ونزهه متلبسا بالحمد، يعني قل سبحان الله والحمد لله، وأكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وكفى به سبحانه وتعالى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله عالم بذنوب العباد، عالما بذنوب العباد، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فإذا كان عالما بذنوب العباد فإنه سيجازيهم، سيجازيهم على أعمالهم، فليحذر هذا العاصي أن تسجل عليك هذه الذنوب عند الله، والله عالما بها وسيجازيك عليها، فاحذر كل الحذر أن تفرط وأنت لا تدري عن نفسك. طيب.